لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، بعد أن ذكر الإمام النووي رحمه الله باب المحافظة على السنة وآدابها، وباب اللي بعديها على طول وجوب الانقياد لحكم الله، أتى بباب التحذير من ضد ذلك، وهو باب في النهي عن البدع ومحدثات الأمور، وده في بيان روعة وفهم العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى، والترتيب الرائع جدا دايما في كتبهم وفي تأليفهم وفي تصانيفهم. نرتب الأبواب ترتيب معين، ترتيب معين، بحيث انه هو مجرد الترتيب بهذه الصورة بيدي مفهوم، بيدي معنى، وبيبقى الإنسان لما يقرأ هذه الأبواب بيديه معنى متكامل. الأول، الأمر بالمحافظة على السنة وأداب السنة وما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، ووجوب الانقياد لحكم الله ورسوله، وبعدين ضد السنة البدعة. فممكن الإنسان يبقى بيعمل سنة وبيعمل بدعة برضه، لا ده هو بقول لك السنة وبس، بدعة لا. ممكن الإنسان في المجمل يلتزم بالسنة، لكن ممكن شايف ان لا، ما فيش مشكلة ان بعض البدع او يستحسن بعض الامور المخالفة للشرع من وجهة نظر، ان حاجات ما فيهاش مشكلة، يعني حاجات كويسة وجهة نظر، لا ده هو لابد المحافظة على السنة للانقياد لحكم الله وعدم مخالفة ذلك. يعني زي الانسان ممكن يعمل طاعات كثيرة ويضيعها كلها بايه؟ بمعاصي، مش كده؟ ممكن يعمل حسنات كثيرة جدا ويضيع، والحسنات دي كلها ثواب يروح لغيره لما يعتدي على حقوق الناس. ولذلك المسألة مش مسألة فعل طاعات بس، لا ده فعل طاعات وترك منكرات ومحرمات، الاثنين مع بعض. فالتزام بالسنة وترك الايه؟ البدعة. التزام بالسنة وترك ما يناقض ذلك فهو البدعة. الصحابة والتابعين وأئمة الدين كان عندهم شيء من الإنكار الشديد على أهل البدع، وعلى الجلوس إلى أهل البدع، وعلى الاستماع لأهل البدع، لأن قلب الإنسان ضعيف، وممكن يكون في أوقات إيمانه ضعيف، وممكن ما يكونش عنده علم ولا عنده قدرة على رد الشبهة. فكونه هو يجلس أهل البدع يستمع لأهل الضلالة والانحراف والمخالفة للسنة، ممكن تستقر البدعة في قلبه وفي نفسه ولا تخرج. يعني سمع البدعة وعجب بيها، شاف أن كلام منطقي جدا، أو صاحب البدعة له عنده لباقة أو عنده فصاحة وبيان، بيعرف يعرض بدعته كويس، يصيح ضلالة، بس لانه هو ما عندوش علم مش قادر يفرق ما بين الحق والباطل، ما عندوش الاداه اللي يقول لا انت كلامك غلط، رغم ان انت مزوقه كويس بس غلط، انت مزوقه كويس بس غلط. عمر التقليد ما يجي زي الاصلي، صحيح هو مسك زين الصوره كويس قوي عشان تنطلي البدعه وتزين في قلوب الناس، صاحب العلم صاحب الفقه يردها مهما كانت متزوقه، لكن اللي ما عندوش علم ممكن زواقها ده يخليه يقتنع بيها، ما عندوش رد، وبالتالي فانت اسلم شيء لقلبك ان انت لا تجلس لهم ولا تستمع اليهم، اسلم شيء لقلبك ولدينك ولايمانك ان انت تستمع الى الحق مجردا. الانسان في أحيان كثيرة جدا، في أغلب الأحيان يعني الناس اللي زي حالتنا ما فيش وقت عندهم يسمعوا للحق وللباطل عشان يقول نعرف الباطل ونرد عليه، اسمع الحق كويس، استوعبه، افهمه الأول، وبعدين بعد كده تعرف على كلام أهل البدع إجمالا عشان تعرف الخطأ. يعني لازم عشان قبل ما تقول أنا ممكن أسمع البدع أعرف هم بيقولوا إيه، أو أعرف الباطل بتاعهم ايه عشان انا اتنبوه؟ لازم الاول ايه؟ تثبت وتتثبت في الحق. لازم تعرف الحق كويس قوي الاول، لان انت حتى لو ما عرفتش البدعة ولا ما عرفتش الضلالات والانحرافات دي مش هيضرك حاجة، لكن لو ما عرفتش الحق يضرك. بعض الناس احيانا تيجي في الاول يقول لك انا اعرف الكل وانا اقدر يعني عندي عقل واقدر اميزه. صحيح انت عندك عقل وعندك فقه، ممكن يكون عندك ذكاء ولباقة، لكن ما عندكش الأداة اللي تقدر تميز بيها بين الحق والباطل. يبقى لازم الأول تثبت في الحق، تتمكن من الحق. الحق يستقر في قلبك أولا، وبعدين بعد كده ممكن تعرف بقى تعرف الضلالات والانحرافات دي مش هتأثر في قلبك. ليه؟ لأن انت عملت تحصين قوي جدا منها، ما لهاش طريق في قلبك. انت عارف انت بداية الحق متمكن في قلبك، سهل جدا ترد هذه البدعة ولا تؤثر في قلبك. اما الانسان ما يكونش عنده الاداة ويدخل في قلبه بقى الخليط اللي هو ما يقدرش فعلا يميز بيه، يبقى بيهلك نفسه. لا، اعرف الحق اولا وتثبت منه اولا وتأكد منه اولا وثبته في قلبك اولا، وبعد كده سهل جدا انت تتعرف على اهل الباطل وتنقض باطلهم. او لما يجي هم تعرف الباطل مجملا، بحيث ان لما يجي حد يعرض عليك الباطل تقول ده الباطل، لا، الحق هو اللي انا اعرفه واللي انا ادين به لله. تقعد يقول لك طب ما كله بيدعي الحق، فانا شرفني اعرف منين؟ في اصول وثوابت، الحق لا يمكن يضيع كده ويتوه في وسط الاحداث ولا في وسط الاقوال. احنا متفقين جميعا على ان الصحابه ائمه الدين دول اصحاب الحق اللي ربنا سبحانه وتعالى اجر الحق على ايديهم، على ايديهم. متفقين على الصحابه، على التابعين، مثل سعيد بن المسيب، ابو مسلم، الخولاني، مسروق، الاجيال اللي بعد كده، مجاهد وقتاده، الحسن البصري، ابن سيرين، بعد ذلك الأئمة الأربعة، سفيان الثوري، ابن المبارك، علي بن المديني، بخاري، مسلم، أصحاب السنن، هم متفقين على هؤلاء. فهؤلاء اللي متفق على الأمة كلها على إمامتهم وعلى فقههم وعلى أنهم أهل الحق، نعرف الحق من خلال هؤلاء. ولذلك الإنسان إذا عرف الحق عرف أهله. اعرف الحق تعرف أهله، واعرف الباطل تعرف من أتاه. يعرف الحق تعرف أهله، فلا يمكن أبدا أن يختلط الحق ولا يضيع الحق أبدا، لا يستحيل. فمتفقين على هذا. ولذلك أنت لا تجد أحد من أهل البدع أبدا أبدا، ممكن تجد أهل البدع يقول لك القرآن والسنة، لكن لا يمكن أبدا أن يأتي ويقول لك قال فلان من الصحابة وقال فلان من التابعين أو من أئمة الدين، لا يوجد هذا. ليه؟ إن هو بيتكلم في كتاب السنة بفهمه هو باللي عنده. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال فعليكم بسنتي وإيه؟ وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده. وليه النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذا؟ ذكر هذا في بان أو في بيان أو في معرض النجاة من الفتن، فإنه من يعش بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. ده فين؟ ده اللي عايش من الصحابة، فما بالك بقى اللي هيعيش لحد زماننا احنا، او اللي عايش اقصد في زماننا احنا. فصار اختلافا كثيرا. طب النجاة؟ طب اختلافات كثيرة قوي، ضلالات كثيرة، انحرافات كثيرة، النجاة. فعليكم بسنتي وسنة خلفاء الراشدين المهديين من بعدي. طب ليه بقى هذا القيد؟ ان القيد ده هو اللي هيفرق بين اهل البدع. اهل البدع بيقول لك انا هو انا بخالف القرآن والسنة؟ لا لا. وبعدين يفسر القرآن، هو صحيح لن يفسر القرآن والسنة تفسير صحيح، لكنه حيبتدي يتكلم ويجادل بالباطل. فاللي حيقطع هذا الباطل هو ايه؟ اين هذا الفهم، هذا التفسير، هذا القول من اقوال ابو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة وأئمة الدين العدول الذين شهدت لهم الأمة بالإمامة في الدين؟ هذا سيقطع كل هذا. الإنسان لا العمر ولا الوقت يستوعب ان الانسان ايه يخوض في اشياء كثيره. تثبت زي ما قلنا اولا من الحق، اثبت عليه، اعرفه، اعرفه الاول، وبعد كده اعرف كلام اهل البدع اجمالا. ليه كررنا كلمه اجمالا ديت؟ انت لست في حاجه الى التفصيل، وممكن الانسان في حاله التفصيل ده ما يكونش تثبت كويس في الحق، او بعض الشبهات بتكون قويه فممكن تدخل الشبهه في قلبه. لا، في كلام البدع اعرف اجمالا، اعرف ضلالهم وانحرافهم اجمالا، خش في التفاصيل. التفصيل بس فين؟ في الحق، في الهدى، في كتاب الله، في سنه رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني يكفيك ان انت تعرف في في في منهج اهل السنه والجماعه مثلا في باب الاسماء والصفات تعرفه بدقته بتفاصيله. طيب كلام اهل البدع يكفيك اجمالا، كلام المعتزله اجمالا، كلام القدريه اجمالا، كلام الاشاعره اجمالا، لكن الحق تعرفه بايه؟ بتفاصيله، بقوته، عشان يثبت ويقوى قلبك على الحق. لذلك كان التحذير الشديد جدا من الجلوس اهل البدع، لان البدعه اخطر واشد من المعصيه واحب الى ابليس من المعصيه، بل احب الى ابليس من الكبير. لان صاحب الكبير عارف انه غلطان، عارف انه مذنب. في الكبائر مش هيجي يقول لك واحد سرق مثلا، مش هيجي يقول لك يعني انا بعمل سن، ولا انا برضه ربنا بسرقتي، او غيرها من الكبائر. لكن صاحب البدعه بيقول لك انا بنرضي ربنا، ده بيقول لك انا بنتعبد لله. ولذلك بيقولوا التوبه بعيده عن صاحب البدعه. ليه؟ لان هو في وجهه نظره بيطع ربنا، فمش معقوله هيتوب من طاعه ربنا، مش معقوله هيتوب من طاعه ربنا من وجهه نظره هو. لكن صاحب المعصيه عارف انه بيعصي ربنا، فيسهل ان هو يتوب. لكن المبتدع قضيه خطيره جدا، فلابد قلنا السنه، التزام السنه، التزام هدي النبي عليه الصلاه والسلام بفهم اعلم الناس بذلك من الصحابه والتابعين وائمه الدين العدول الذين شهدت لهم الامه بالامامه في الدين. عامل عرباض بن ساريه رضي الله عنه قال: لولا ان يقال فعل ابو نجيح لالحقت مالي سبله ثم لحقت واديا من أودية لبنان عبدت الله حتى أموت. يعني لولا أن أنا إيه الناس تقتدي بي وتعمل حاجة وتقتدي بي كنت إيه اديت مالي لله كده في سبيل الله، ورحت إيه في وادي كده من أودية الجبال فضلت أتعبد الله حتى أموت. فخاف الناس تقتدي بي فتتراهبا أو تعمل أشياء مخالفة للشرع. شوف بقى خوفه وحذره أنه إيه يخالف شيء من أمر سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أو يحدث أمر يقتدي به الناس فيؤدي إلى بدعة أو ضلالة أو انحراف، أو أنه يعمل شيء يكون بسببه هو في إحداث للدين. لا، بيحذر الناس. هو ممكن يعمل، ممكن يعتزل، هو يقعد يتعبد لله عز وجل، لكن هل يا ترى الناس هتفهم مقصوده وتفهم وضعه؟ ممكن ما تفهمش وتلقى إيه يسد هذا الباب، الباب اللي ممكن يؤدي إليه إلى بدعة، إلى مخالفة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال أبو العالية: قال زارني عبد الكريم أبو أمية وعليه ثياب صوف، فقلت هذه زي الرهبان، إن المسلمين إذا تزاوروا تجملوا. ولك ليس هذا هدي المسلم. تعملش كده، تجي تزورني يبقى إيه؟ يبقى زيارة في وضع أفضل أحسن، لكن تلبس أو تعمل حاجة هي ليست من الهادي، لا، هذه زي الرهبان، إن المسلمين إذا تزاوروا تجملوا. وقال أبو الجوزاء: لأن أجالس الخنازير، هيا شوف، لأن أجالس الخنازير أحب إلي من أن أجالس أحدا من أهل الأهواء. أهل الأهواء يعني أهل البدع، زي الخوارج، الشيعة، الجهمية، المعتزلة، القدرية، الصوفية. يقول لك شو ده، أنا نقعد مع خنازير أرحم من إيه؟ من أن أقعد أحب إلي من أن أقعد مع صاحب بدعة. إن صاحب البدعة ممكن يضله، ممكن تدخل بدعته وشبهه في قلب الإنسان يضل وينحرف بسببها، يبتعد عن السنة بسببها، يهلك بسببها. وعن مجاهد قال: ما أدري أي النعمتين أعظم، أن هداني للإسلام أو عافاني من هذه الأهواء. يا طبعا نعمة الإسلام أعظم نعمة على الإطلاق، أعظم عطية على الإطلاق، لكن بقول أن ربنا أقمنا على السنة دي نعمة قريبة من هذه النعمة تساويها. إن ربنا جعلني على السنة ما جعلنيش من أهل الإيه؟ البدعة. فإذا كان قالوا من سعادة الحدث إذا نسك أن يوفق إلى صاحب سنة يحمله عليها. من سعادة الإنسان إنه أول ما يبدي يلتزم يتعلم يعرف يتعبد إنه ربنا يوفق الواحد صاحب سنة يعلمه السنة ويقيم عليها ويخلي نهجه طريقته على السنة، من سعادة الإنسان. إن أحيانا لو البدعة دخلت إلى قلب الإنسان ما بتطلعش، بيفضل أحيانا فيها نكتة كده، حاجة جواه تحل عليه كده، زي الناس ما بتقول تحل عليه زي المرض كده كل إيه؟ كل فترة. أحيانا للبدعة أثر تطلع، ممكن الإنسان يزيلها ويعرف ويتوب منها، بس يفضل لها إيه؟ نكتة كده في القلب، أثر في القلب كده، كل أحيانا تجيله كل شوية حتى لو كانت على فترات بعيدة. قال ما أدري أي النعمتين أعظم، أن هداني للإسلام أو عافاني من هذه الأهواء. قال الذهبي مثل الرفض والقدر والتجهم. وعن أيوب قال قال أبو قلابة لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تحادثوهم، فإني لا آمن أن يضروكم في ضلالاتهم أو يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون. لا تجالس، لا تجلس أهل البدعة، لا تسمع لأهل البدعة. ليه؟ قد تدخلك الشبه بتاعتهم أو تنطلع عليك البدعة فيلبس عليك الحق تتوه، كنت تعرفش أن الصح، أنا كنت على حاجة ترى الكلام الجديد ده هو اللي صح ولا اللي كنت على صح، يتلخبط الإنسان يزيغي. فحتى مجرد الجلوس إليهم الاستماع إليهم لا، هدول طب الناس دي من هيرد عليها؟ يرد عليها أهل العلم المؤهلين اللي رد على هؤلاء. أما أنا فإيه؟ أمثلنا أن الإنسان يسلم قلبه، الناس دي لها من يتصدى لها، اللي يعرف يوقفهم عند حدهم بإذن الله عز وجل، هم أهل العلم الأثبات اللي يعرفوا يردوا هذه الشبه. أما الإنسان ضعيف العلم أو اللي عايز النجاح ما لهوش إيه؟ لهوش نواجه هؤلاء. بعض الناس ممكن يجي يقول لك أنا هدعو فلان ده مش مسلم هدعوه. طب أنت عندك إيه اللي تدعوه؟ ده هو عنده كم شبهات ممكن يخليك تلف حوالين نفسك، مش لأنها حاجات قوية أو حاجات نقص في ديننا أو ضعف، لا، لأنها شبهات غاية في التفاهة، لكن لأن الإنسان مش عارف حاجة، الإنسان مش عارفها، مش عارف يرد عليه، بتبقى بالنسبة له حاجة كبيرة جدا، والراجل بيقول كذا ويجي مذهول ويجي خلاص هيجرى له حاجة، شككوا في دينه، أو بلاش كلمة شككوا، عمل له شبهة لخبطته. هو ممكن يكون ثابت على دينه وعارف إن عارف إنه بيقوله ده غلط بس ما عندوش رد. لا، ما أنت مش أنت شغلتك دي، مش شغلتك دي، خلي المؤهل لكده هو اللي يتصدر لمثل هذه الأمور. قال الذهبي وإذا رأيت المتكلم المبتدع يقول دعنا من الكتاب والأحاديث الآحاد وهات العقل فاعلم أنه أبو جهل. لما أقول لك من أعمى سيبك بقى بالقرآن والسنة الحديث، تعالى شوف العقل أقول لك أعرف أنه أبو جهل. وإذا رأيت السالك يعني المتعبد أو المتزاهد أو المتصوف التوحيدي يقول دعنا من النقل ومن العقل وهات الذوق والوجد فاعلم أنه إبليس قد ظهر بصورة بشر، أو قل حل فيه. يعني الذوق والوجد يعني اللي هو الاستحسان، وهو شايف ان دي حاجة حلوة وجميلة وما فيهاش حاجة. بعض الناس اللي ما عندهاش علم ويجي بقى يقول لك استفتي قلبك، والواحد اهم حاجه جوه بس يكون نظيف، ويبتدي طب وفين الشرع ما انت فين القران والسنه، يقول لك لا اهم حاجه بقى يعني ايه شوف كده واللي قلبك يقول لك عليه طب بعدين كل واحد هيبقى ليه قلبه ويقول له اللي هو عايزه يعني، ولو كان كده كان نبقى لنا كده كل واحد بقى وقلبه بقى. فبقول لك لو لقيت كده قال فاعلم انه ابليس قد ظهر بصورة بشر، أو حل فيه، فإن جمنت منه فاهرب، وإلا فاصرعه وابرك على صدره واقرأ عليه آية الكرسي واخنقه. بليز بقى آية الكرسي عشان انصرف. وعن شعيب ابن الحبحاب قلت لابن سيرين: ما ترى في السماع من أهل الأهواء؟ نسمع كلام أهل البدع إلى أحيانا، أقول لك الله رد عليهم، إلى أحيانا أقول لك نعرف برضه ما عندهم إيه. في بعض الناس بتتفزلك كده، يعني فزلك ما لاش لازمة كده، يعني أقول لك برضه وسأقول لك حب استطلاع ومعرفة وبتاع، نعرف برضه ما بيقولوا إيه يعني. نسمع لهم. قال: لا تسمع منهم ولا كرامة. هو وعن عبد الله بن مسلم المروزي قال: كنت أجالس ابن سيرين وجلست الإباضية، فرقة من فرق الضلالة، فرق الشيعة الضال، فرأيت كأني مع قوم يحملون جنازة النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أقول لك ناس بتموت السنة، تضيع السنة وتضيع دين الناس. فأتيت ابن سيرين فذكرته له، فقال: ما لك جالست أقواما يريدون أن يدفنوا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم؟ في جلسة أهل البدع اللي عايزين أصلا ضيع السنة، عايزين ما لهمش إلا الأهواء بتاعتهم وشهواتهم ورغباتهم وضلالهم وانحراف، دول بيدفنوا السنة، تقعد معاهم ليه؟ تسمع منهم إزاي؟ وعن الحسن قال في قوله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ قال: هو المنافق، لا يهوى شيئا إلا ركبه. هو منافق لا يهوى كل حاجة اللي يحبه يعمله، ما فيش تفكير بقى حلال وحرام سنة وبدعة، لا اللي يحبه يعمله خلاص، الموافق لنفسه هواه وشهوته يعمله. وقال ابن عون: كان محمد ابن سيرين يرى أن أهل الأهواء أسرع الناس ردة، وأن هذه الآية نزلت فيهم: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وعن فرات بن السائب قال: كنت في مسجد ملطية فتذكرنا الأهواء، فانصرفت فنمت فسمعت هاتفا يهتف: الطريق مع ميمون ابن مهران. مع ميمون ابن مهران، يعني عادوا يتكلموا في الأهواء والبدع، قالوا الطريق مع أهل الحق، تروحش مع دول، الطريق مع أهل الحق. ورأى أيوب السختياني رجلا من أهل الأهواء، طبعا كلمة أهل الأهواء يعني أهل البدع، دي كان اللفظ المصطلح اللي يطلق على أهل البدع، زي دون القدرية، الشيعة، الصوفية، الجهمية، الأشاعرة، الماتوريدية وأمثال هؤلاء. فقال: إني لأعرف الذلة في وجهه، لكن أنا بشوف الذلة في وجه هذا المبتدع. ثم تلا: سينالهم غضب من ربهم وذلة. ثم قال: هذه لكل مفتر. وكان يسمي أهل الأهواء خوارج، ويقول: اختلفوا في الاسم واجتمعوا على السيف. تجد أهل الأهواء دايما على اختلاف أنواعهم، لا يحاربون إلا أمة الإسلام، على الكفار بردا وسلاما، على المسلمين سيف مسلط. شوف الخوارج ويعني امتدادهم الآن من التكفير والهجرة وداعش وغيرهم، لا يقتلون إلا أهل الإسلام وسايبين الكفرة محدش. طبعا مش معناه احنا بنقول كده روحوا اقتلوا الكفرة دلوقتي يعني، لا طبعا، بس مش كده يعني، لما المقصود ان انت تنتبه إليه. هما حتى في البلاد المحتلة، البلد المحتلة بكفار ليسوا بمسلمين، هتجدهم برضو بيقتلوا المسلمين ويسيبوا المحتل اللي هو في المفروض ان هو يطلع اصلا ببلد المسلمين. هذه طبيعة أهل البدع وأهل الأهواء وأهل الضلال والانحراف. قال رجل من أصحاب الأهواء لأيوب السختياني: يا أبا بكر، أسألك عن كلمة. سألك سؤال كلمة بس. أيوب طبعا رحمه الله، أيوب السختياني من أئمة الهدى. قال: فولى وهو يقول: ولا نصف كلمة، ولا نصف كلمة. أقول لك كلمة، قل ولا نصف كلمة. خلد إمام كبير عالم، فما بالك بقى بإيه؟ بغيره. وعن يحيى ابن أبي كثير قال: إذا رأيت المبتدع في طريق فخذ في طريق غيره. لقيته ماشي في سكة، امشي في سكة تانية. ده كله تحذير ليه؟ من أهل الضلال، أهل البدع، عشان الشبهات بتاعتهم، البدع بتاعتهم ما تخشش في قلبك، عشان ما تضيعش. قال يونس ابن عبيد إني لأعدها من نعم الله، يعد من نعم الله عليه أني لم أنشأ بالكوفة. مش معنى الكوفة يعني لكثرة البدع والأهواء فيها. الكوفة في أوقات كانت تعج بالبدع يعني. فبقول أنا شايف من نعم ربنا علي أن أنا مش إيه؟ ما تولدتش فيها، ما كنتش فيها. وعن الأوزاعي قال ما ابتدع رجل بدعة إلا سلب الورع، ما ابتدع رجل بدعة إلا سلب الورع. وعن الحسن ابن أبي الحسن قال كلما نعق بهم ناعق اتبعوه، كل واحد جاب لهم تأليفة جديدة، كل واحد جاب لهم منهج جديد، كل واحد جاب لهم حاجة جديدة ماشيين وراه. لذلك تجد أحيانا أهل البدع إيه؟ على طول من بدعة لبدعة أحيانا، وتجد أحيانا البدع بتتطور، بعضهم بيتطور بس تتطور دايما أحيانا إلى الأسوأ أحيانا إلى الأقل، بس بيظلوا دايما في الإيه؟ في البدع. يعني تجد مثلا بدعة القدرية مثلا على سبيل المثال تدرجت، كان في الأول العلماء بيكفرون، بعد كده البدعة خفت شوية لكن ظلوا برضو إيه؟ داخل أهل البدع، ظلوا من الفرق النارية، عدلوا شوية خرجوا من الكفر إلى البدع، بعد البدعة مكفرة بقت بدعة ليست مكفرة، لكن في النهاية هم داخل إيه؟ داخل البدعة، داخل افترقت وستفترق هذه الأمة على 73 كلها في النار إلا واحد من 72 فرقة النارية. وعن سفيان الثوري قال من أصغى بسمعه إلى صاحب بدعة وهو يعلم خرج من عصمة الله ووكل إلى نفسه، ضيع نفسه. وعنه من سمع ببدعة فلا يحكيها لجلسائه لا يلقيها في قلوبهم. يعني لو واحد سمع حاجة، سمع أنها ضلالة بدعة، ما يقعدش إيه ينشرها ويقعد يتكلم فيه ليه؟ ممكن هو ربنا يسلمه منها يسلم منها، لكن ممكن تدخل في قلب واحد من القاعدين من اللي انت عمال تكلمه منها، الشيطان يلبسها عليه أو يقتنع بيها وما يلاقيش الرد، يقتنع بيها ما يلاقيش حد يرد له عليها. دي مسألة مهمة جدا في الخطابة يا اخوانا وفي الدروس، لما يجي حد يتكلم خاصة في خطبة الجمعة، لما يجي حد يتكلم في أهل في رد كلام أهل الضلال وأهل البدع ما يفصلش فيه، ما يفصلش في كلام الضلال وكلام البدعة. ليه؟ إنه ممكن يفصل ويجي رد ما يحسنش الرد، يبقى ثبت جوه قلوب الناس الايه؟ البدعه او الضلال او الانحراف. وممكن واحد يرد، الخطيب يرد كويس والتاني مش مستوعب، فهم البدعه وما فهمش الرد. وممكن يحصل له اي عارض، مثلا نام فسمع الشبهه ما سمعش الرد، او حدث له طارئ فداخل مثلا يتوضا ما سمعش الرد، يبقى انا كده لا. ولذلك بيقولوا كده دايما لما نيجي نلقي او نذكر بدعه عشان نرد عليها نذكر البدعه او شبهه اجمالا مش تفصيلا، والرد يكون ايه؟ مفصل تفصيلا دقيقا وعرض واسلوب وطريقه. قال الذهبي اكثر ائمه السلف على هذا التحذير يرون ان القلوب ضعيفه والشبه خطافه، قلوب ضعيفه والشبه خطافة، قلوب ضعيفة ما نعرضهاش للبدع، شبه خطافة ممكن ايه تخطف الإنسان، تخطف قلبه ويضل والعياذ بالله. وقال الإمام مالك كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم بجدله. نقول ايه ده؟ كل واحد يجي يقعد يجادل ويألف كلام من عنده ويألف كلام ليس هو من كلام الله ولا من كلام رسوله، ليس معنى لكلام الله ولا كلام رسوله، وقعد يجادل وينافح ويتفلسف. نسيب القرآن والسنة ونسيب ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام ونروح إلى هذا كلام هذا الجدل. وعن الشافعي قال كان مالك إذا جاءه بعض أهل الأهواء قال أما إني على بينة من ربي، لحد من أهل البدع يكلمه في حاجة ونقشه في حاجة يقول له أما أنا على بينة من ربي، أنا عارف الحق كويس متأكد منه، وأما أنت فشاك، عندكش بين عندكش يقين، أنت صاحب بدعة، اذهب إلى شاك مثلك فخاصمه. وقال واحد إيه زيك، فقول لك يعني الناس دي مثلا لو جت تسألنا وما نردش عليها ما نعملش عليها، لو جاي يجادل حاجة ويثبت بدعته حاجة ولا جاي يسأل عن الحق، لو جاي يسأل الحق نوضح له، لو جاي واحد عايز يهتدي عايز الحق عايز يعرف النور، وحتى لو هو كان صاحب بدعة بس مش جاي ايه يجادل عشان يثبت بدعته، طب جاي يجادل او يناظر، يروح بقى ايه لاهل العلم اللي هم ايه يناظرون. وقال معا انصرف مالك فلاحقه رجل يقال له ابو الجويرية متهم بالارجاء بدعة الارجاء، فقال اسمع مني، قال احذر ان اشهد عليك، قال والله ما اريد الا الحق، فان كان صوابا فقل به او فتكلم. قال الامام مالك بقى بيناقشه بيقول انا عايز اعرف الحق بس، وكان الرجل متهم ببدعه الارجاء. قال الامام مالك بيقول له فان غلبتني، قال لو انت غلبت قال اتبعني، قال فان غلبتك قال اتبعك، لو انت غلبتني اتبعني، لو انا غلبتك اتبعك. قال فان جاء رجل فكلمنا فغلبنا، لو جه واحد ثالث كان بيعرف يجادل اكثر مننا الاثنين فغلبنا احنا الاثنين، قال اتبعناه. فقال مالك يا هذا ان الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بدين واحد واراك تنتقل. لا، هي المساله مش مساله كل واحد يجي يجادل وكل واحد افقه من الثاني وكل واحد يعرف يتناقش كويس ويزوق الباطل بتاعه، لا، الحق واضح وعليه نور، تبع الحق اللي جه به النبي عليه الصلاه والسلام، ده طريق واحد. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. الصراط المستقيم واحد ولا جمع؟ وأن هذا إيه؟ صراطي واحد بس، صراط المستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا ليه؟ السبل، سبل الضلال حرف كتيرة جدا جدا. وعن مالك قال الجدال في الدين ينشئ المراء ويذهب بنور العلم من القلب ويقسي ويورث الضغن. يعني الجدال بلا علم كل واحد عايز ينصر رأيه وخلاص، مش الغرض النقاش، الغرض الوصول إلى الحق، يذهب بنور العلم من القلب ويقسي القلب ويورث الضغائن والبغضاء. ذلك انت تجد في نقاشات أهل العلم بينهم بعض لا يمكن تجد بين ضغائن وبغضاء وأحقاد أبدا، بل بالعكس ده كل واحد ممكن إيه يأخذ بقول الثاني. ليه؟ لأن الغرض الوصول إلى الحق. أما اللي بيجادل وبس وعايز يجادل وخلاص، أو لازم هو على الحق لازم يثبت الحق حتى لو ظهر له هو على باطل، هذا لا ينشأ منه خير، إنما يورث الضغائن والبغضاء وقسوة القلوب ونفرة الناس من بعضهم. وعن الليث بن سعد قال بلغت الثمانين وما نازعت صاحب هوى قط. والليث بن سعد من أئمة الهدى، من أعلام أهل العلم، وعندما يقول لك أنا ما إيه كلمش مع بتوع الأهواء ولا ناقشه. قال الذهبي كانت الأهواء والبدع خاملة في زمن الليث ومالك والأوزاعي، والسنن ظاهرة عزيزة، وأما في زمن أحمد بن حنبل وإسحاق وأبي عبيد فظهرت البدعة وامتحن أئمة الأثر ورفع أهل الأهواء رؤوسهم بدخول الدولة معهم، فاحتاج العلماء إلى مجادلتهم بالكتاب والسنة ثم كثر ذلك، واحتج عليهم العلماء أيضا بالمعقول فطال الجدال واشتد النزاع وتولدت الشبه، نسأل الله العافية. وعن ابن المبارك قال ليكن مجلسك مع المساكين وإياك أن تجلس مع صاحب بدعة. وعن الفضيل، الفضيل من أكثر الناس الذين ذكر عنهم أقوال في التحذير من أهل البدع ومن دروس أهل البدع ومن الاستماع لأهل البدع، ذكر الإمام البربهاري في شرح السنة ذكر كلام كثير أو للفضيل وغيره في التحذير من هذا. اللي رجعوا ده مهم جدا، كتاب شرح السنة للإمام البربهاري. قال من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله وأخرج نور الإسلام من قلبه، لا يرتفع لصاحب بدعة إلى الله عمل، نظر المؤمن إلى المؤمن يجلو القلب، يعني لما تنظر لأهل الإيمان لأهل الطاعة قلبك يلين، ونظر الرجل إلى صاحب بدعة يورث العمى، عمى القلب، ومن جلس مع صاحب بدعة لم يعط الحكمة. كلام شديد أو تحذير من أصحاب البدع، نور الإسلام نور العلم الهدى يخرج من قلب الإنسان مع جلوس أصحاب البدع، الجلوس معهم يقسي القلب، النظر إليهم يقسي القلب، وأصحاب المعاصي كده. مجرد النظر في وجوه أهل الإيمان يرقق القلوب. شو ابن القيم كان بيقول لما كان المسائل تشتد عليهم في السجن، ما هو إلا أن يذهب لشيخ الإسلام ابن تيمية يجلس معه ينظر إليه يسمع كلامه فيذهب الله عز وجل ما به. العكس، ما تنظر في وجوه أصحاب البدع، أصحاب الضلالات، أصحاب الانحرافات، لا بد أن يقسو القلب، وجوه كلها معاصي، كلها بعد وانحراف. قال أبو مسهر: قدم أبو إسحاق الفزاري دمشق فاجتمع الناس ليسمعوا منه، فقال: اخرج إلى الناس فقل لهم: من كان يرى القدر فلا يحضر مجلسنا، ومن كان يرى رأي فلان فلا يحضر مجلسنا. فخرجت فأخبرتهم. يعني أبو إسحاق الفزاري الإمام قال نادى أن أي حد من أهل البدع أهل الأهواء ما حضرش إيه مجلسهم. قال عبد الرحمن ابن عمر رستة: رآني ابن مهدي، عبد الرحمن ابن مهدي الإمام العلم، يوم جمعة جالسا إلى جنب أحمد بن عطاء وكان يتكلم في القدر، يعني عنده بدعة القدر، مش على منك أهل السنة الجماعة في مسألة القضاء والقدر، وكان أزهد من رأيت. شو بقى إيه اللي غره؟ إنه كان زاهد، كان ضار على العبادة، وده مش دليل على حاجة. ليه؟ الخوارج، النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقول للصحابة: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، ومع ذلك يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. فتزهد الإنسان وعبادته ليس دليل على حاجة، لابد أن تعرض، بل لو رأيت منه كرامات لازم تعرض أمره الأول على القرآن والسنة، منهجه، إن ده الأصل. الخوارج كانوا بيتعبدوا عبادة لو شفتها تقول أنا بعرفش أعبد ربنا، أنا ما بتعبدش أصلا، ولكن مع ذلك كانوا من أشر فرق الأمة. قال: فاعتذرت إلى عبد الرحمن فقال: لا تجالسه، فإن أهون ما ينزل بك أن تسمع منه شيئا يجب لله عليك أن تقول له كذبت ولعلك لا تفعل. ممكن يقول باطل، كلام ضلال أو كلام خطأ، ولازم تقول له أنت غلطان، ممكن مع استحيائك منه، مع العبادة اللي أنت شايفها، مع الزهادة اللي أنت شايفها، ما تقولوش. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا يونس قلت للشافعي: صاحبنا الليث يقول، ليث بن سعد: لو رأيت صاحب هوى يمشي على الماء ما قبلته. شو بقى واحد بيمشي على الماء؟ قال: قصر. الشافعي يقول الليث: قصر، لو رأيته يمشي في الهواء لما قبلته. لو لقيته، بقول لك يعني صاحب البدعة ده لو شفته كرامة ليه أنه ماشي على الماء وبيطير في الهواء لا تقبله، مبتدع ضال منحرف. في رواية أخرى: حتى تعرض أمره على القرآن والسنة. ما يغركش إيه كلام حلو، كلام مزوى، ولا نوع من التزهد العبادة، لازم تشوف المنهج بقى، هو على منهج النبي عليه الصلاة والسلام، على الطريق المستقيم، على الحق المبين ولا لا. قال الشافعي: المحدثات من الأمور ضربان نوعين، يعني ما أحدث يخالف كتابا أو سنة أو أثرا أو إجماعا فهذه البدعة ضلالة، وما أحدث من الخير لا خلاف فيه لواحد من هذا فهو محدثة غير مذمومة. قد قال عمر في قيام رمضان: نعمة البدعة هذه، يعني أنها محدثة لم تكن، وإذ كانت فليس فيها رد لما مضى. إيه معنى الكلام ده؟ كلمة محدث إما بيخالف السنة، خالف القرآن أو السنة أو الإجماع، فالمخالفة للقرآن أو السنة أو الأثر أو الإجماع بدعة ضلالة ترد على صاحبها كائنا من كان. لكن في أمور جديدة مش مخالفة للشرع، يعني تصنيف الكتب ده كانش أيام النبي صلى الله عليه وسلم، نقول إن تصنيف الكتب بدعة يعني ضلالة، محدش يكتب كتب، لا، إن دي أمور من الخير حنجدها، لو حنجدها في الإجمال الشرع يحث عليها، الشرع يحث على العلم وعلى طلب العلم وعلى تعليم الناس وتعلم، فكل ما هو لا يخالف الشرع من هذا شيء مش مذموم مش منكر. الدروس والتسجيل والسي دي والحاجات زي كده، حد يقول لك دي حدش يتكلم في الميكروفون ده انه ما كانش ايام النبي؟ مش ممكن. طب اقول لك مش دي محدثات؟ محدثات، لكنها هتجدها في الاجمال يحث على الشرع اصلا. فما ليس معناه ان كل جديد يبقى مرفوض، لا، انما بنقيس كل حاجه بايه؟ بمقياس القران والسنه، موافق القران والسنه يبقى ايه؟ ناخذ تأخذ به مخالف بلى. لذلك ده معنى البدعة، أن البدعة المقصودة المذمومة في الشرع اللي هو فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد، مقصود ليه بدعة في الدين، الشيء اللي يقصد به التقرب إلى الله. لذلك ما حدش يقول لك الطيارات بدعة والعربيات بدعة والأطورة بدعة، ما تركبوش الحاجات دي، ارجعوا تاني بقى هاتوا الجمل واركبوا الجمل والحمار والحصان لا، نقول له أنت لم تفهم الشرع أصلا لما تقول الكلام ده. وقال الخلال أخبرنا علي بن عبد الصمد الطيالسي قال مسحت يدي على أحمد بن حنبل، زي بعض الناس بتعمل كده يعني إيه بركة، يأخذ البركة يعني. قال وهو ينظر فغضب وجعل ينفض يده ويقول عمن أخذتم هذا، إيه اللي تعملوا ده، جبتوا الكلام ده منين، دبين ده أي أثر من قرآن أو سنة أو حديث أو فعل الصحابة، جبتوا الكلام ده منين. وقال جعفر ابن أحمد بن سنان سمعت أبي يقول ليس في الدنيا مبتدع إلا يبغض أصحاب الحديث، إن عدو الحديث، عدو أصحاب الحديث، لأنه دول اللي بيكشفوا بدعته يظهروا بدعته، وإذا ابتدع الرجل بدعة نزعت حلاوة الحديث من قلبه. وكان يقال في إسماعيل بن علي السمان إنه ما شاهد مثل نفسه كان تاريخ الزمان وشيخ الإسلام. قال الذهبي وذكر أشياء في وصفه وأن يوصف من قد اعتزل وأبدع بالكتاب والسنة فقل من تفع، فهذه عبرة والتوفيق فمن الله وحده. يعني بقول كان بيقولوا فيه كلام كتير أو كويس لكنه مع الأسف شد كان إيه معتزل، فيقول له مهما كان ده لم ينتفع به إلا بالقليل، لأنه كان على غير إيه، على غير منهج السنة، على غير منهج الحق. يعني كان يقول ما يغركش إيه هذه الزهادة، هذه العبادة، هذه الأوصاف كده، هذا العلم اللي كان فيه، إنه ما كانش على الحق، لأنه كان من أهل الإيه، كان من أهل البدعة. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.